فإذا أهلك الله رؤوس الكفر سهل انقياد الأتباع. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله، فيميز الخبيث من الطيب، ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. الله أكبر، الله أكبر. انتهى. نعم. لكن يقضي الله أمرك على الأولى وإلى الله ترجع الأمور. العباس أسر يا شيخ من المشركين؟ لا لا. نعم؟ لا، سبحان الله، ما قلت لا الحمد لله. أنت تقول أسر؟ أسر إيه؟ هي أسر أجل. أسر يا شيخ. أسر أسر. نعم. أسر مع الأسرى ثم افتدى ورجع إلى مكة. نعم.